القسم الثاني من السؤال: هل المغراوي وأسامة الكوفي من أهل السنة والجماعة أم من المبتدعة؟ أقول قبل ذلك يا إخوان، قلنا إن ذكر الأشخاص ليس من عادتنا في هذه اللقاءات، وهذه اللقاءات إنما هي للسؤال والجواب العام، ولا تعرض فيها لأشخاص بأعينهم. ولكني ألفت نظر الإخوان أن الشيخ المغراوي والشيخ أسامة القوصي كان قبل فترات قليلة عمدة في الكلام في من هو المبتدع ومن هو الذي على طريق أهل السنة والجماعة. فسبحان الله كيف انقلب الأمر الآن، فأصبح هؤلاء يسأل عنهم الآن هل هم من أهل السنة والجماعة أم لا. وقد قلت يا إخوان، الرجل لا يعتبر من أهل السنة والجماعة بالدعوة، وكذلك لا يخرج من أهل السنة والجماعة إلا باتفاق أهل العلم على أن هذا الشخص قد خرج من أهل السنة والجماعة، وخاصة إذا كان الشخص من الدعاة أو من العاملين في حقل العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا بد أن يحذر من الحديث فيه والوقوع فيه، لأن في ذلك خطرا عظيما وضررا بالغا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه تفريق للصف، وفيه مفاسد أخرى كبيرة. فالرجاء أدعو الإخوان جميعا أن يقلعوا عن مثل هذه الأمور، وأن يطلبوا العلم ويجتهدوا في طلبه، وإذا كان هناك بعض المسائل ينظر فيها ويبين الحق فيها، خاصة وأن هناك بعض المسائل يظن أنها من المنهج وليست من المنهج، أو يظن أن فيها مخالفة وهي ليست بمخالفة للمنهج، والله تعالى أعلم.